الغرض الأول إيضاح معاني التراجم والأبواب المفتقرة للتوضيح دون تبيين أحكامها، فما غمض معناه منها بين كشفا له وتفسيرا لما رامه المصنف منه دون إبراز ما تضمنه من الأحكام. والغرض الثاني ذكر قواعد تعين على معرفة رواة الأحاديث، وهي القواعد المفردة المتعلقة بالراوي نفسه دون ملاحظة سياق الإسناد. فقواعد معرفة الرواة نوعان، أحدهما القواعد المفردة كقولنا في ابن شهاب إن هذه الكنية إذا أطلقت فهي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم ابن عبد الله بن عبيد الله الزهري. والنوع الآخر القواعد المركبة وهي القواعد المستنبطة من سياق الإسناد كقولنا إن سفيان إذا وقع شيخا لشيخ البخاري وكان شيخ البخاري فيه الحميدي كقوله حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان فإنه ابن عيينة قطعا، فإن البخاري لم يحدث عن سفيان الذي صاحبه الحميدي إلا وهو سفيان بن عيينة. وهذه القواعد المذكورة إفرادا وتركيبا مما يتعلق بمعرفة الرواة نوعان، أحدهما قواعد خاصة تختص بكتاب واحد كالموطأ أو بكتابين كالصحيحين أو بعدة أو بكتب عدة كالكتب الستة، والنوع الثاني قواعد عامة تعم جميع الرواة كقولنا إنه ليس في رواة الحديث من اسمه أبيض سوى أبيض بن حمال المأربي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدار البيان والتبيين في هذه السنة 36,400 كتاب آخر من دواوين السنة، وهو كتاب الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل للحافظ محمد بن عيسى السلمي أبي عيسى الترمذي رحمه الله المتوفى 79,200 برواية صاحبه أبي العباس محمد ابن أحمد المحبوبي المتوفى 64,300، واتصلت بروايته من وجوه متعددة عن جماعة من الشيوخ، من عواليها ما أخبرني به عبيد الله ابن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه في بيته قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد ابن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر ابن إبراهيم الكوراني قراءة عليه لحديث ثلاثي أو أكثر وإجازة له باقيه قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري سماعا عليه مجالس عدة وإجازة باقيه قال أخبرنا محمد بن علي القاياتي قال أخبرنا أبو زرعة بن عبد الرحيم العراقي سماعا عليه خلا بعض أفوات فإجازة قال أخبرنا عمر بن أميلة المراغي قال أخبرنا علي بن أحمد ابن البخاري قال أخبرنا عمر بن محمد ابن طبرزد قال أخبرنا عبد الملك ابن إسماعيل الكروخي قال أخبرنا محمود بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد التاجر وعبد العزيز ابن محمد الترياقي وعبيد الله ابن علي الدهان تاما على الأولين وعلى الثالث إلى مناقب ابن عباس ومنه إلى آخره على الرابع. قالوا أخبرنا عبد الجبار ابن محمد الجراح قال أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا محمد بن عيسى السلمي الترمذي صاحب السنن رحمه الله. وستكون قراءة سنن الترمذي في هذه الأيام بعد صلاة الفجر، وإن زيد وقت آخر أعلن عنه لاحقا. وسيجرى فيه لسان التعليم وفق المنهج السابق ذكره لبرنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود من الاقتصار على المطلبين المنعوتين آنفا. والأصل المعتمد للقراءة منه هو طبعة دار الصديق التي عني بها الشيخ عصام ابن موسى هادي لحسن الأصل الخطي الذي اعتمده وهو نسخة الكروخي بالإضافة إلى نسخ أخرى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال في جامعه: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. قوله رحمه الله: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الترجمة الكلية عند أبي عيسى الترمذي هي كلمة أبواب وليست كلمة كتاب، وما وقع في بعض النسخ من عقدها باسم كتاب فهو خلاف النسخ الصحيحة العتيقة، فهو يترجم أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استتم كتابه على هذا النحو، وهي إحدى الطريقتين المشهورتين في التراجم الكلية للمحدثين المصنفين على الأبواب، فإن منهم من يعقد الترجمة الكلية بقوله كتاب كصاحبي الصحيح البخاري ومسلم، ومنهم من يعقدها بقوله أبواب كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وغيرهما. ثم قوله رحمه الله: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، هذه الترجمة باب ما جاء هي من أمهات التراجم عند الترمذي بل عند سائر المصنفين على السنن، فإن المصنفين على السنن مرتبة في أبوابها يترجمون غالبا بقولهم باب ما جاء. واضطربت نسخ السنن ومنها سنن الترمذي في تعيين هذه الجملة ما جاء في مواقعها من الأبواب، فتارة تجيء الترجمة باب ما جاء في كذا وكذا، وتارة تجيء الترجمة باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وهكذا في نظائرها، وهذا اضطراب كثير. ففي بعض نسخ الترمذي تبلغ 1600 ترجمة، وفي بعض نسخ الترمذي الأخرى تبلغ 1350 ترجمة، فهي بين هذين العددين، ولم أتمكن بعد في تتميم عدها في نسخة الكروخي، لكن هذه الترجمة هي من أمهات التراجم عند الترمذي بل عند عامة المصنفين في السنن، ومقصودهم بيان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، فقولهم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور أي باب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقوله طهور بضم الطاء، والمراد به فعل الطهارة، وأما فتحها طهور فالمراد به الماء الذي يستعمل في الطهارة. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال حا قال: وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد: في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس، وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر بن أسامة، ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. قوله رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، ليس في رواة الكتب الستة من اسمه قتيبة سوى هذا الراوي، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي، فما وقع في أسانيدهم حدثنا قتيبة فهو هذا الرجل. قوله رحمه الله حدثنا أبو عوانة، ليس في رواة الكتب الستة من يذكر بهذه الكنية إلا هذا الرجل، وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري. وفي رواتهم رجل آخر اسمه يحيى ابن معلى أبو عوانة، لكنه لا يذكر في أسانيدهم بالكنية، وإنما يعرف هذا في ترجمته. فإذا وقع في كتب الحديث الستة ذكر أبي عوانة فالمراد به الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو المراد عند الإطلاق في أسانيد غيرهم. فلو قدر أنك رأيته في إسناد للطبراني فالمراد به الوضاح بن عبد الله اليشكري. قوله حدثنا هناد بن السري، ليس في رواة الكتب الستة من اسمه هناد إلا هذا الراوي، وهو هناد بن السري التميمي. فما وقع عندهم حدثنا هناد فهو هناد بن السري التميمي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: باب ما جاء في فضل الطهور. قوله رحمه الله في فضل، المراد بالفضل عنده الخصيصة، وهي المزية التي تكون للشيء على غيره، كقوله مثلا باب ما جاء في فضل الطهور، أو قوله باب ما جاء في فضل الدعاء، أو باب ما جاء في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. وقع هذا في مواضع كثيرة من جامع أبي عيسى الترمذي، يذكر فيها الفضل ويراد به الخصيصة وهي المزية، إلا في موضعين وقع فيها ذكر الفضل على إرادة البقية والزيادة. الأول قوله رحمه الله باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، والآخر باب ما جاء في منع فضل الماء، باب ما جاء في منع فضل الماء. فالفضل هنا المراد به البقية والزيادة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس قال حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، أو قال نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو صالح وارد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلفوا في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهذا أصح. وفي الباب عن عثمان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو. والصنابحي هذا الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسينة، ويكنى أبا عبد الله رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. قوله رحمه الله حدثنا معن بن عيسى، ليس في رواة الترمذي من اسمه معن سوى هذا الراوي، وهو معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز، معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز. وفي رواة الستة غيره من اسمه معن، لكن عند الترمذي إذا وقع في الإسناد معن فهو هذا الراوي. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. قال حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان كلهم قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث. وفي الباب عن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما. قوله رحمه الله حدثنا هناد تقدم أنه ليس عنده من اسمه هناد سوى هناد بن السري التميمي. قوله وقتيبة تقدم أنه ليس عنده من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد الثقفي. قوله حدثنا وكيع المراد به عند الإطلاق وكيع بن الجراح الرؤاسي، ففي رواتهم من اسمه وكيع غيره ممن يشاركه كوكيع بن عجس ويقال حجس، لكن هذا الاسم إذا أطلق فالمراد به وكيع ابن الجراح بن مليح الرؤاسي. قوله رحمه الله عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، الأصل في هذا الرسم أنه بالفتح في الأسماء وأسماء الآباء، فإذا وقع هكذا فهو مكبر عقيل، سوى اسمين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري، فأسماء الأبناء لم يخرج عنها سوى واحد هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، وأسماء الآباء لم يخرج عنها إلا واحد هو يحيى بن عقيل البصري، وما عدا ذلك فهو عقيل. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن زنجاية البغدادي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. قوله رحمه الله عن أبي يحيى القتات لا يعرف بهذه النسبة القتات سوى هذا الراوي المكنى بأبي يحيى، واختلف في اسمه فقيل يزيد وقيل مسلم وقيل زياد وقيل زبان في أقوال أخرى، وهو معروف بكنيته ويذكر بهذه الكنية ولقبه كثيرا، فيقال عن أبي يحيى القتات، وربما ذكر بالكنية فقط عن أبي يحيى وهو المشهور بالرواية عن مجاهد. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال باب ما يقول إذا دخل الخلاء. قوله رحمه الله باب ما يقول، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في 32 ترجمة كل ذلك يقول فيه باب ما يقول، ووقع في ترجمة واحدة قوله باب ما يقال، وقع في ترجمة واحدة باب ما يقال، والمذكور فيها كله من باب الأذكار. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة وهناد كلاهما قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو قال الخبث والخبائث، وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم رواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس فقال شعبة عن زيد بن أرقم وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. قوله رحمه الله حدثنا قتيبة تقدم قريبا أنه ليس في رواة من اسمه قتيبة سوى راو واحد هو سوى قتيبة ابن سعيد الثقفي. وقوله وهناد تقدم أنه ليس في رواته من اسمه هناد سوى راو واحد وهو هناد بن السري التميمي. قوله حدثنا وكيع تقدم قريبا أن المعروف بهذا الاسم عند الإطلاق هو وكيع بن الجراح الرؤاسي. قوله عن شعبة لم يروي الترمذي رجل اسمه شعبة سوى راو واحد هو شعبة ابن الحجاج الواسطي فإذا وقع عند الترمذي شعبة فالمراد به شعبة بن الحجاج ليس غير، وهو المراد عند الإطلاق في أسانيد غيره، فإن من رواة الستة من يسمى شعبة جماعة، لكن الترمذي خرج لشعبة بن الحجاج وحده الثقة الثبت المعروف. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه قال حدثنا. قوله هنا سألت محمدا من المراد؟ نعم. المراد به محمد بن إسماعيل البخاري. شيخه، فإن كثيرا من علم البخاري نقله إلينا أبو عيسى الترمذي في هذا الجامع وفي العلل الكبير. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، ما قاعدة عبده؟ أحسنت. سبق أن هذا الاسم عبده بسكون الباء سوى راويين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، فهما بفتح الباء، وذكر في الثاني سكون بائه أيضا فيقال عامر بن عبدة وعامر بن عبدة. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه قال باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. قال حدثنا سعيد. قوله رحمه الله باب في، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند الترمذي، فإنه ذكرها أكثر من 80 مرة، فبلغت في بعض النسخ 87 ترجمة 87 ترجمة، وفي بعضها بلغت 90 ترجمة. كل ذلك يقول فيه باب في، ثم يذكر بعده كلاما. وهذه الترجمة والترجمة التي تقدمت باب ما جاء هما أمهات التراجم الحديثية عند أبي عيسى الترمذي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي فأما في الكنف المبنية له رخصة فيه في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم وقال أحمد بن حنبل إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول. وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنيف أن يستقبل القبلة. قوله رحمه الله عن الزهري هذا اللقب عند الإطلاق يراد به محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري يذكر كثيرا به وربما ذكر بكنيته عن ابن شهاب. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال رحمه الله باب الرخصة في ذلك. قوله رحمه الله باب الرخصة المراد بها عند أبي عيسى الترمذي وعامة المصنفين في التراجم الحديثية مطلق الإذن. المراد بها عند أبي عيسى الترمذي والمصنفين على التراجم الحديثية مطلق الإذن ولو لم تكن مقابل عزيمة فهم يريدون بها الإذن العام نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى كلاهما قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار. قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. فقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبلا القبلة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة. وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان. تقدم أن قتيبة ما قاعدته؟ ليس في رواة من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد الثقفي. طيب هنا الترمذي عكس طريقته جاء أولا بالمتن وبعض الإسناد ثم قال حدثنا بذلك قتيبة. ماذا يفيد هذا؟ ما الجواب؟ هذا وقع عند البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فاستشكل الحافظ ذلك أعني أبا الفضل ابن حجر ثم بين في كتاب التفسير أنه ظهر له موجب صنيع البخاري وهو أن البخاري وغيره من أهل الحديث إذا قدموا المتن أو بعض الإسناد على مبتدأ الإسناد فإنهم يريدون نزول رتبة ذلك الحديث عن الصحة عندهم أو كونه ضعيفا يريدون بذلك نزول رتبة الحديث عندهم عن الصحة أو كونه ضعيفا. مثل البخاري أول موضع فعل هذا أين؟ كلكم تعرفون حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله هذا عند البخاري عن علي هذا أول موضع صنع فيه البخاري ذلك. جاء بعده قال حدثنا عبيد الله بن موسى وساق إسناده فيه إسناده فيه في إسناد معروف بن خربوذ صدوق، وهو أقل من رتبة الثقات عند البخاري. ونقل الحافظ بن حجر في إتحاف المهرة أن ابن خزيمة صرح أنه إذا قدم المتن على الإسناد فهو ضعيف عنده، أنه إذا قدم المتن على الإسناد فهو ضعيف عنده، والترمذي رحمه الله يفعل هذا، فإما أن يكون ضعيفا عنده وإما نازلا عن الرتبة العليا من الصحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا عبدة بن سليمان، ما قاعدة عبدة؟ نعم، الأصل أنه بسكون الباء إلا في راويين فبتحريكها، أحدهما بجالة بن عبدة اتفاقا، والآخر عامر بن عبدة بفتح الباء وذكر سكونها أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: باب النهي عن البول قائما. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. قوله رحمه الله: أخبرنا شريك، شريك عندهم لا يكون إلا مكبرا، فليس في رواتهم شريك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن عمر أنه قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد. وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختياني، وتكلم فيه وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء فذهبت ليتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضا ومسح على خفيه. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول: سمعت وكيعا فذكر نحوه. قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. قال أبو عيسى وعبيدة بن عمرو السلماني: روى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين، يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي، ويكنى أبا عبد الكريم. قوله رحمه الله: حدثنا هناد، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هناد سوى هناد بن السري التميمي. قوله حدثنا وكيع، تقدم أنه عند الإطلاق هو وكيع بن الجراح الرؤاسي. قوله عن الأعمش، المراد بهذا اللقب سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي، يلقب بالأعمش. قوله عن أبي وائل، هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي وائل الكوفي واسمه شقيق بن سلمة، لأبي وائل الكوفي واسمه شقيق بن سلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الاستتار عند الحاجة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع الحماني عن الأعمش قال قال أنه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم. قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق. باب كراهية الاستنجاء باليمين. قوله رحمه الله باب كراهية الاستنجاء باليمين، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند أبي عيسى الترمذي، واختلفت نسخه في عددها، ففي بعضها وقعت في 8 مواضع، ووقعت في نسخة أخرى في 5 تراجم، ولم يترجم قط بقوله باب تحريم كذا وكذا، ولا ذكره في ضمن الترجمة الكلية باب في كذا وكذا، فلم يقل قط باب في تحريم كذا وكذا، وإنما كان يستعمل الكراهية. والمراد بالكراهية في عرف السلف ما يشمل التحريم وما دونه، فإنهم يطلقونها يريدون بها التحريم ويريدونها ويطلقونها تارة ويريدون بها كراهة التنزيه. ذكر هذا جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم في إعلام الموقعين، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. طيب لماذا السلف كانوا يعرضون عن ذكر التحريم ويعبرون بالكراهة التي هي أعم تشمل التحريم وما دونه؟ تحريم شديد، يعني اللي حملهم على ذلك الورع، حملهم على ذلك الورع. الله عز وجل قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فلفظ التحليل والتحريم شديد ثقيل، فكان من مزيد ورعهم رحمهم الله اتيانهم بمثل هذه الجمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كره الاستنجاء باليمين. قوله رحمه الله عن معمر، تقدم أن هذا الاسم بفتح ميميه، ويجيء أيضا بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة معمر في 3 رواه، هم من؟ نعم، معمر بن محمد الهاشمي ومعمر بن سليمان النخعي. أحسن. يأتي في 3 رواه، أولهم معمر بن سليمان النخعي، معمر بن سليمان النخعي، وثانيهم معمر بن عبيد الله الهاشمي، والثالث معمر بن يعمر، وتضم ميمه أيضا يعمر، وهو أحد الرواة عند النسائي، فما عدا هؤلاء هو معمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار أو نستنجي برجيع أو بعظم. وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبي قال أبو عيسى حديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزي وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قوله رحمه الله حدثنا هناد، تقدم أنه عندهم راو واحد هو هناد بن السري التميمي. قوله حدثنا أبو معاوية، هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي الضرير، واسمه أحسنت واسمه محمد ابن خازم. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا اللقب عندهم لسليمان بن مهران الكاهلي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الاستنجاء بالحجرين. قال حدثنا هناد وقتيبة كلاهما قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين والقى الروثة وقال إنها ركس. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله، وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب. قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح، فلم يقض فيه بشيء، وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه. ووضعه في كتاب الجامع، وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظوا لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعوا على ذلك قيس بن الربيع. وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بآخرة سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا نعرف اسمه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا. قوله رحمه الله حدثنا هناد، وقوله قتيبة، وقوله وكيع، تقدمت قواعد هؤلاء قريبا. قوله عن أبي إسحاق، هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعمر بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الكوفي. وقوله عن أبي عبيدة ما قاعدته؟ يا شيخ أحمد لا، هذه فيها بحث، لكن ما هي بهذه القاعدة تضبط يا محمد. قاعدته أنه لا يأتي في الكنى إلا بالضم أبو عبيدة، وأما في الأسماء فيأتي عبيدة وعبيدة، ومنهم عبيدة السلماني ويقال السلماني أيضا بسكون اللام وتحريكها. من هو عبد الله بن عبد الرحمن؟ قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن حسن الدارمي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب كراهية ما يستنجى به. قال حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فذكر الحديث بطوله. فقال الشعبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. قوله رحمه الله عن الشعبي المراد بهذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر ابن شراحيل الشعبي من كبار التابعين. وقول الترمذي فيما مضى وما يستقبل والعمل على هذا الحديث من عيون ما في هذا الجامع من الفوائد، وهو أحد المقاصد الكبرى في تصنيفه، فإن كتابه هو الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، فهو يبين العمل الذي عليه أهل العلم، فهو من مواقع نقل الإجماع وقد صرح جماعة من الفقهاء بأن هذا يذكر إجماعا، منهم النووي في مواضع من المجموع، فما قال فيه الترمذي وعليه العمل فالمراد به إجماع من ينقل عنه العلم. وتارة يقول العمل على هذا عند عامة أهل العلم يريد بذلك المعروف عنهم، فقوله عامة بمنزلة قوله وعليه العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب كلاهما قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة ينزل عندهم فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قوله رحمه الله عن معاذة ليس في رواتهم امرأة اسمها معادة سوى معادة بن عبد الله بنت عبد الله العدوية يقال العدوية ولا العدوي؟ ها؟ ماذا يقال؟ لماذا؟ لأنها مؤنث، ومن الخطأ الشائع ذكر النساء بنسب الذكور، والصواب أن المرأة تؤنث في نسبتها فلا يقال العدوي وإنما يقال العدوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبذال بن الحارث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. قوله رحمه الله عن أبي سلمة هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، اختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل غير ذلك، والمشهور أن اسمه كنيته، فهو أبو سلمة اسما وكنية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. قال حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى، وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منه ابن سيرين، وقيل له إنه يقال وإن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل لا جرى فيه الماء. قال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآمري عن حبان عن عبد الله بن المبارك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وابن عمر وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة وأبي موسى رضي الله عنهم. قال حدثنا أناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي أمرتم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المنزل وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكر الدمشقي من ولد مسلم بن أرطاس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلا كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. ما معنى من ولد بسر بن أرطاة؟ يعني من ذريته، من ذريته. ومن أصح طرائق إثبات الأنساب ما جاء في أسانيد المحدثين، وهذا ثبت به نسب جماعة أدعي عند علماء النسب أنهم قطع عقبهم كخالد بن الوليد ومحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فإن هذا وهذا ممن ذكر عند علماء النسب أن عقبهم انقطع، لكن يوجد في أسانيد المحدثين من يذكر نسبه إلى هذين، فمثل هذا من الفوائد التي تلتقط في أسانيد المحدثين لمعرفة أعقاب الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في التسمية عند الوضوء. قال حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي البصري كلاهما قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفار المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسالم بن سعد وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزاء. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ثفار المري اسمه ثمامة بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث وقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي تفاء المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويط من عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قوله رحمه الله عن أبي شثال المري ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سواه، واسمه ثمامة بن وائل، واسمه ثمامة بن وائل، وهو يذكر بكنيته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس عن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كريب ووائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق. فقال الطائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى على الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال: وقال الطائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة. وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب، وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ. وقال بعضهم: يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. باب في تخليل اللحية. قوله رحمه الله: باب في تخليل اللحية. التخليل إيصال الماء إلى خلال الشيء. التخليل إيصال الماء إلى خلال الشيء يعني أجزاءه. إيصال الماء إلى خلال الشيء يعني أجزاءه. ومنه تخليل اللحية وتخليل الأصابع، فالأول يكون إيصال الماء فيه إلى خلال اللحية، والثاني يكون إيصال الماء فيه إلى خلال الأصابع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال أنه قال: رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنه توضأ فخلى لحيته، فقيل له أو قال: فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عابد بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. وقال: بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن امرأة تخليل اللحية. وبه يقول الشافعي وقال أحمد: إن سهى عن التخليل فهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزاه، وإن تركه عامدا أعاد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخليل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. في الباب عن معاوية والمقداب بن معدي كربة وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قوله حدثنا معن، ما قاعدته؟ عند من هذا؟ أن الترمذي لم يخرج لأحد اسمه معن سوى معنى بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز، وهو من روع عن مالك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن فضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتاهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح. قوله حدثنا قتيبة، ما قاعدته؟ هذه ليست قاعدة، هذا اسم. القاعدة: ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني الثقفي. قوله عن عبد الله بن محمد بن عقيل، ما قاعدة عقيل؟ أن عقيلا هذا يأتي بفتح العين سوى موضعين جاء فيهما بضم العين في الأسماء وأسماء الآباء، أحدهما عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي، والآخر يحيى بن عقيل البصري، وما عداهما فهو بفتح العين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف. قال أبو عيسى: حديث ربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم رأوا مسح الرأس مرة واحدة. قال حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة، فقال: إي والله. ما قاعدة الربيع؟ نعم. أحسن. أنه في أسماء الرجال يأتي مكبرا الربيع، وهم جماعة عند الستة، وأما في أسماء النساء فهو مصغر الربيع، وعندهم امرأتان أشهرهما الربيع بنت معوذ بن عفراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جليلا. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبال بن واسع عن أبي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبال بن واسع عن أبي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بما غبر من فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبال أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه سلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. باب في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. قوله رحمه الله عن ابن عجلان في هذا الحديث وفي الحديث 34 هو عندهم مع الإطلاق محمد بن عجلان المدني، فإذا وقع عندهم عن ابن عجلان فالمراد به محمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول أبي أمامة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق واختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. وقال الشافعي هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد. قوله رحمه الله عن شهر بن حوشب ما قاعدته عبد الله؟ ايش غيره؟ احسن. ليس في رواة الستة من اسمه شهر سوى شهر بن حوشب الأشعري من قبيلة الأشعريين من اليمن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في تخليل الأصابع. قال حدثنا قتيبة وهناد كلاهما قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صابرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع. أو الباب عن ابن عباس والمستورد بن الشداد وهو من الشداد الفهري وأبي أيوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح العمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. به يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحولي عن المستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث من لهيعة. باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. فتح الصاد هذا في خلاف المتفق عليه عند أهل العربية كسر الصاد خنصره، وأما الفتح فيه خلاف بينه في عربيته. ودائما الأحاديث النبوية تكتب على اللغة العالية، ما تكتب على لغة فيها خلاف، فيقال الخنصر أصح من الخنصر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. قوله رحمه الله للأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم في أسفل الساق، وهو مؤخر القدم في أسفل الساق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي ومعقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للعقاب ووطن الأقدام من النار. وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. باب ما جاء في تأملوا قوله وفقه هذا الحديث، يعني هذه من الأصول القديمة لنوع من أنواع علوم الحديث وهو فقه الحديث، وكان عند الأئمة نوعا من أنواع علوم الحديث، ثم تركه ابن صلاح فتركوه. وإلا الحاكم في معرفة علوم الحديث ذكر من أنواع علوم الحديث فقه الحديث، ثم بعد ذلك لم يعد في أنواعه، وغلب عليهم عد الأنواع التي تتعلق بالرواية دون الدراية، وغلب هذا على المتأخرين من المنتسبين لصناعة الحديث أنهم ضعفاء في الفقه بخلاف أوائلهم، فكانوا هم من أئمة الفقه كمالك وأحمد والشافعي وغيرهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. قال حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة كلهم قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وابي رافع وابن الفاكه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وصح. وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وليس هذا بشيء وصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع كلاهما قال حدثنا زيد بن حباب قال عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح في الباب عن جابر. وقد روى همام بن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. باب ما جاء قوله زيد بن حباب عندكم في الهامش كتب إيش وفي الهامش الحباب ذكرنا قاعدة من يذكرها بمناسبة اختلاف النسختين. نعم أن هذا الاسم إذا اقترن بالألف واللام فهو الحباب ليس غير، وإن تجرد منها احتمل رسمه حبابا وخبابا وجنابا، احتمل رسمه حبابا وخبابا وجنابا. أما إذا كان مع الألف واللام فهو الحباب بالحاء فقط. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي الباب عن عثمان والربيع وابن عمر وعائشة وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي. قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وصح، لأنه قد روي من غير وجه عن علي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتان أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. قوله عن أبي حية تقدم أن هذا الرسم بالياء سوى راويين فبالباء الموحدة حبة وهما أحسن وهما أحدهما حبة ابن خالد الأسدي حبة ابن خالد الأسدي والآخر أبو حبة البدري السوائي رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية أنه قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال نعم. قال أبو عيسى ورواكع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال نعم. قال حدثنا بذلك هناد وقتيبة كلاهما قال حدثنا وكيع عن ثابت وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط وثابت من أبي صفية وأبو حمزة الثمالي. قوله شريك ما قاعدته؟ نعم يا أخي أنه ليس عندهم إلا بالتكبير شريك وليس عندهم شريك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. قال حدثنا قتيبة وهناد كلاهما قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه للكعبين ثم قام فأخذ بطن طوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة والربيع وعبد الله بن أنيس رضوان الله عليهم قال حدثنا قتيبة وهناد كلاهما قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير أنه ذكر عن علي وذكر مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الأمداني عن أبي حية وعبد خير الحيث عن علي وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي ذكر حديث الوضوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبي فقال مالك بن عرفطة وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه وروي عنه عن مالك بن عرفطة وذكر مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة. قوله رحمه الله عن عبد خير ليس في رواتهم من اسمه عبد خير سوى هذا الراوي وهو عبد خير ابن يزيد الحضرمي وهو عبد خير ابن يزيد الحضرمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في النضح بعد الوضوء. قوله رحمه الله باب في النضح. النضح هو رش الماء. النضح هو رش الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي وأحمد بن أبي عبيد الله السلمي البصري كلاهما قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد وقال بعضهم سفيان الحكم أو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب في إسباغ الوضوء. الآن الترمذي رحمه الله قال هذا حديث غريب وذكر أن محمدا قال الحسن بن علي الهاشمي منكر حديث، لماذا أخرجه؟ لماذا يخرج هذا الحديث هو يعرف أنه ضعيف؟ نعم يعرفه الناس. طيب وغيره ليس في الباب غيره. ذكر ابن حجر قاعدة في تعجيل المنفعة قال أن المصنفين على الأبواب يأتون بأصح حديث عندهم فيه وإن كان ضعيفا، يأتون بأصح حديث عندهم فيه وإن كان ضعيفا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في إسباغ الوضوء. قوله رحمه الله باب في إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء هو إتمامه وإكماله. إسباغ الوضوء هو إتمامه وإكماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل المجافر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بنا يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلكم الرباط. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء وذكر نحوه وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ذكرها ثلاثة. وفي الباب عن علي وعبد الله قالها ثلاثة. أحسن الله إليكم. وفي الباب عن علي وعبد الله قالها هذا من الأفعال التي تقدر عند أهل الحديث ولا تكتب إلا قليلا، فإذا وجدت عدد ما تقول ثلاثا، تقول قالها ثلاثة أو مرتين، ما تقول مرتين، قاله مرتين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة بهذا الباب حديث حسن صحيح والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث. باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن أبي عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأبو معاذ يقولون وسليمان بن أرقم وضعيف عند أهل الحديث. قوله رحمه الله عن الزهري تقدم أن هذا اللقب عند الإطلاق هو لابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم ابن عبد الله بن عبيد الله الزهري. وقول الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء هو من المعارف التي اختص بها جامعه عن سائر الكتب الستة، فإنه اعتنى اعتناء بالغا ببيان الأصح وما لا يصح، فتجده تارة يقول هذا أصح شيء في الباب، وتارة يقول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، ففتح بابين من أبواب معرفة الحديث صنف في الثاني منهما، فصنف جماعة في ما قيل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولا أعرف أحدا صنف فيما قيل فيه هذا أصح شيء أو أحسن شيء في الباب، والترمذي ممن عني بهذا، فهو حقيق بالإفراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا نجد بن مسعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسين عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، نجد بن مسعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي مضعفان في الحديث، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندر بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري أنه قال إنما أكره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. قوله حدثنا محمد بن حميد وفي الأسناد الأول عن عتبة بن حميد، ما قاعدة حميد يا صالح؟ سنت هو عندهم مصغر حميد ولا يأتي مكبرا حميد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال بعد الوضوء. هذا من أمهات التراجم، كم مرة ورد؟ ها 32 ترجمة، ومرة قال باب هذا الموضع الوحيد الذي قال فيه باب ما يقال، عشان ما تنسى هذا الموضع الوحيد الذي قال فيه باب ما يقال، وأما الذي ورد عنده في 32 ترجمة هو باب ما يقول. باب ما يقول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه وقد خلف زيد بن حباب في هذا الحديث. روى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر، وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد بن أبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. باب الوضوء بالمد. قوله رحمه الله باب الوضوء، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في 8 تراجم، والمد مكيال معروف. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر كلاهما قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح، وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر. وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث عن التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وقدر ما يكفي. قوله رحمه الله حدثنا إسماعيل بن علية، لم يأتي هذا الاسم علية سوى في نسب إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي الكوفي، وعلية أمه فربما ذكر بها فقيل إسماعيل ابن علية، واسمه إسماعيل ابن إبراهيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية الإسراف في الوضوء.

من إفريقيا من تونس هو المراد به تضعيفه، المراد به تضعيفه، فإن وضع الحديث وزيادة فيه جاء من قبل أهل المشرق، وعروة هشام بن عروة كان من أهل المدينة، وأهل الحجاز كانوا يطعنون في أحاديث أهل المشرق من العراق وتلك النواحي، وهذه من طرائقهم في الأحكام على الأحاديث، ربما وصفوه نسبوه إلى بلد يريدون بنسبته إليه توهينهم، وهذا واقع عندهم في عدة بلدان يعرفها من له دراية بالحديث، وتارة يضيفونه إلى قوم من العرب كقول الحاكم هذا إسناد أعرابي، يريد بذلك أن أهله أشراف كما فسره هو، قال أهله أشراف لا يعرفون الكذب، يعني الأعراب لا يعرفون في طبيعتهم الكذب، وعامة ما تجده من أحاديث الأعراب عامته علته الجهالة، أما الوضع والكذب ليس في الأعراب، فإنهم كانوا يرون هذا سبة في الرجل قبل الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية فضل طهور المرأة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان. هنا طهور ماذا؟ فضل هنا ماذا؟ زيادة والبقية، هذا الموضوع الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجم عن رجل من بني غفار أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال أبو عيسى: وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، كره أنه ما كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. قوله رحمه الله عن أبي حاجب، ليس في رواتهم من يكنى أبا حاجب سوى سوادة بن عاصم العنزي، سوى سوادة ابن عاصم العنزي أبو حاجب هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان كلاهما قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم أنه قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. قال حدثنا الناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا أبو أسامة عن ويد بن كثير عن محمد بن كعب بن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله أن أتوضأ من بئر مضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروي حديث أبي سعيد في بئر مضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنه. قوله رحمه الله: حدثنا أبو أسامة، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق يراد بها حماد بن أسامة الكوفي. قوله جود أبو أسامة هذا الحديث، ما معناه؟ إيش الطريق الذي روى فيه أبو أسامة؟ هو أجوده، يعني هذه يفسرها، قال: وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فسرها بقوله: فلم يروي حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. فالتجويد له عند المحدثين معنيان، فالتجويد له عند المحدثين معنيان، أحدهما رواية الحديث على أحسن وجوه روايته، رواية الحديث على أحسن رواية وجوه روايته، والآخر تدليس إسناده بما يوهم قوته، تدليس إسناده بما يوهم قوته. فتجد بعض المحدثين يقول: جوده فلان، يريد أنه دلسه على وجه متقن في التدريس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه آخر. قوله رحمه الله باب منه آخر، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند أبي عيسى الترمذي، واختلفت نسخه في عدها، فوقع في بعضها في 64 ترجمة، وفي بعضها في 67 ترجمة. وقد أسفر الترمذي رحمه الله تعالى بتصرفه هذا عما أضمره البخاري فعماه على الخلق، وهو أن البخاري رحمه الله ترك تراجم عدة في صحيحه لم يترجم عليها بشيء، بل كان يعقدها بقوله باب. فاختلف أهل العلم في مقصده اختلافا كثيرا، فقيل إنه كتبها وتركها غفلا ليرجع مرة أخرى فيكتب مقاصده فيها ثم سهى عن ذلك، وقيل غير ذلك. وقد اجتهد أبو الفضل ابن حجر في تبين مقصده فلم يزل يفتل فيه حتى بلغ آخر الكتاب، ثم قال: بان لي من تصرف البخاري أنه إذا قال في ترجمة باب وتركها غفلا فإنه يريد بها أنها متعلقة بالترجمة السابقة، يعني إذا ترجم البخاري مثلا قال باب الوضوء مرة مرة ثم قال بعده باب، ما المراد بالباب هذا؟ فرع متعلق بالترجمة السابقة. الترمذي فسر هذا لأنه قال باب منه، يعني يرجع إلى الترجمة السابقة، والترمذي هو صاحب البخاري، فصنيعه فسر ما يريده هو وغيره أن أهل الحديث إذا قالوا باب وتركوه غفلا بعد ترجمة متقدمة فالترجمة التالية فرع عن الترجمة السابقة، هم تارة يقولون باب منه آخر وتارة يقولون باب منه، وقع باب منه آخر وباب منه عند الترمذي، وتارة يقولون باب فيه نوع آخر، وهذا مثل هذا لكنه أقل استعمالا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، فقالوا: يكون نحو من 5 قرب. باب كراهية البول في الماء الراكد. قال حدثنا محمود الغيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح عنه، وفي الباب عن جابر رضي الله عنه. باب في ماء البحر أنه طهور. قال حدثنا قتيبة عن مالك قال حا وحدثنا أنصاري وإسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة ومن بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والطهور ماءه الحل ميتته. وفي الباب عن جابر والفراسي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه أبو بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو هو نار. باب التشديد في البول. قوله رحمه الله باب التشديد، المراد بالتشديد تأكيد النهي عنه وتقوية المنع منه، تأكيد النهي عنه وتقوية المنع منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريم كلهم قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش أنه قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستر من بوله، وما هذا فكان يمشي بالنميمة. وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكرة وأبي هريرة وأبي موسى عبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح. قال: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت وكيعا يعني يقول الأعمش: أحفظ الإسناد إبراهيم من منصور. قوله رحمه الله عن طاووس ما قاعدته؟ نعم، ليس في رواتهم من اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نطح بول الغلام قبل أن يطعم. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع كلاهما قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زهير بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن قيس بن محصن أنها قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام فبان عليه فدعا بماء فرشه عليه. وفي الباب عن علي بن عائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح عبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وقوم غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق أنهم قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا احمد بن سلمة قال: اخبرنا احمد وقتاده وثابت عن انس رضي الله عنه ان ناسا من عرينة قدموا المدينه فاجتهوها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل صدقه وقال: اشربوا من البانها وبوارها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الابل وارتدوا عن الاسلام، فاتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وسمر اعينهم والقاهم بالحره، قال انس: فكنت ارى احدهم يكد الارض فيه حتى ماتوا، وربما قال حماد: يكدم الارض فيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه، وقول أكثر أهل العلم قالوا أنهم قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. قال: حدثنا فضل بن سعيد الأعرج قال: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سليمان التميمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع، وهو معنى قوله عز وجل: والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال: إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. قوله: أخبرنا حميد، تقدم أن حميدا عندهم بالتصغير ولم يأتي حميد مكبرا. هذا الحديث من يعرف الخليفة الذي سأل أنسا عنه لما حدثه به؟ الخليفة حجاج أمير، مو خليفة، حجاج بن يوسف الثقفي أمير الخليفة عبد الملك، ماذا قال له؟ قال: بكفر أم بذنب؟ لما حدث أنس بهذا قال له الوليد بن عبد الملك، قال له عبد الملك بن مروان: بكفر أم بذنب؟ فقال: بكفر. هذا يدل أن الذنب عند السلف في عرفهم إذا أطلق ما سوى الكفر، أن الذنب عندهم إذا أطلق ما سوى الكفر. فقولهم: لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، المقصود به الذنوب التي ليست كفرا، فلا يصح الاستدراك على هذه العبارة بأنها لا بد من ذكر المكفرات فيها. فالذنب عند السلف هو ما لم يكن كفرا، مباينة للخوارج والمعتزلة في باب التكفير بالكبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من الريح. قال: حدثنا قتيبة وهناد كلاهما قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين آليتين فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول العلماء ألا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا ويجد ريحا. وقال ابن المبارك: إذا شك بالحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. قوله وهو قول العلماء، ما معنى هو قول العلماء؟ لا لو الراجح ما صار عند العلماء، عند بعض العلماء، لأن الراجح نسبي. إذا عزي قول إلى العلماء أو إلى أهل فن منهم فالمراد به ما استقر عندهم، المراد به ما استقر عندهم. فإذا قال قال العلماء أي القول المستقر عندهم، إذا قال قال الفقهاء أي القول المستقر عندهم، أو قال المفسرون المراد به القول المستقر عندهم. وهذا من طرائق أهل العلم في بيانه، فلا يقال إنها طريقة حادثة بأن يعزى القول إلى أحد من إلى قوم من ذوي العلوم كالفقهاء أو المفسرين، كالفقهاء أو المفسرين أو النحاة، وأنه لا يصح أن يقال قال النحاة لأنهم ربما اختلفوا، هذا لا يصح لأنهم يذكرونها في القول المستقر عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب الوضوء من النوم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد كلهم. قال وحدثنا عبد السلام بن حرب أن أبي خالد الدالاني عن قتالة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وسجد حتى غطى أو قال نفخ ثم قام يصلي، فقلت يا رسول الله إنك قد نمت، فقال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو عيسى: أبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن، وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد السعيدي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سمعت صحيح بن عبد الله يقول: سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه. قال: وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولم يذكر فيها بل عالية ولم يرفع. واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم ألا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا وقائما حتى ينام مضطجعا. وبه يقول الثوري وابن المبارك أحمد، وقال بعضهم إذا نام حتى غرب على عقله وجمع عليه الوضوء. وبه يقول إسحاق، وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. باب الوضوء مما غيرت النار. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثور يقط. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الدنيا، أنا توضأ من الحميم. فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إن سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. نعم. قوله هنا قال: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. من القواعد العظام في الإسلام أنه لا يثبت إلا مع الاستسلام، ولذلك قال الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وهو من القواعد التي كثرت في كلام السلف وقلت في كلام الخلف، فإن السلف يكادون يرتبون القواعد العظام في التوحيد والسنة والتسليم، وتجد هذا في مقدمة ابن ماجه والدارمي كثيرا. فالإنسان إذا ورد عليه شيء من القرآن والسنة يسلم ولا يضرب لها الأمثال أو يعارضها، فإن معارضة الوحي لا تعود على الإنسان إلا بالخسران العاجل والآجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في ترك الوضوء مما غيرت النار. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان قال حا وحدثنا محمد بن كثير عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، واتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ الظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالات الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الحفاظ وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عبد بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في عن أبي بكر ولا صح. وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وابي رافع وابن الحكم وعمر بن أمية وأم عامر وسعيد بن عمار وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن امرأة ترك الوضوء من ممسة النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، حديث الوضوء من ممسة النار. باب الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا ناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن وضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها. وفي الباب عن جابر بن سمرة وسيد بن حضير. قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن ورقة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سيد بن حضير، وصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وقول أحمد وإسحاق، وروى عبيد الطبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة، وروى حماد بن سلمة هذا حديث عن الحجاج بن أرطاء فأخطأ فيه، وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي عن سيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روي عن بعض أهل العلم التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا يحيى سعيد القطان وعن شاب بن عروة قال أخبرني أبي عن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا، روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبي عن بصرة، وروى أبو سمة غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عن مروان عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك إسحاق المنصوري قال حدثنا أبو سمة بهذا، وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال محمد بن أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث على ابن الحيث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد لم يسمع مكحولا من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا. قوله رحمه الله عن بسرة، ليس في رواتهم امرأة اسمها بسرة سوى هذه المرأة، وهي بسرة بنت صفوان الأسدية رضي الله عنها، ويشتبه اسمها باسم شيخ للبخاري. ما اسمه؟ نسيتها الفائدة. شيخ البخاري فرق بينه وبينها نقطة، ايش؟ يسرة بالياء، ابن صفوان اللخمي الدمشقي بسكون السين او فتحها، يسرة ويسرة ابن صفوان، لكن هو في طبقة متأخرة شيخ للبخاري. قوله حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه، يعني ابا الزناد، وليس عندهم من يكنى أبا الزناد سوى راو واحد، وهو عبد الله بن ذكوان المدني، له رواية، ولأبنائه وأبناء أبنائه رواية، فهو من بيوتات الرواية، فهو من بيوتات الرواية في المدينة، مثله مثل سعيد المقبري. سعيد المقبري اسمه كيسان، وأولاده مثل سعيد وعباد وأولاد أولاده لهم رواية. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب في المبهمات قال المقبري كيسان وابنه سعيد وأهل بيته، يعني كلهم يذكرون بالمقبري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا ناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهل هو إلا مضغة منه؟ وقال بضعة منه. وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أبو عيسى وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل الحديث بمحمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله ابن بدنا صح وأحسن. قوله رحمه الله عن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه، قوله طلق بن علي هو في أسماء المتقدمين بسكون اللام فيقال طلق ولا يقال طلق، وهو الباقي في العرب اليوم ممن يسمى بهذا الاسم محركا، وأما في الأوائل فإنهم يسمونه طلق بسكون اللام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء من القبلة. قال: حدثنا قتيبة وأناد بن أبو كريب وأحمد بن مانع وأحمد بن غيلان وأبو عمار كلهم قالوا حدثنا وكما عن عمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم قبل الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال أبو عيسى: وقد روي نحو هذا الحديث أو نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وقبل سفيان الثوري وأهل الكوفة. قالوا: ليس بقبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: بقبلة وضوء وقبل غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عنده من حي الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني أنه قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. هذا لا يصح أيضا. ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. باب الوضوء من القيء والرعاف. قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وإسحاق المنصور قال: أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوائث قال: حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عائشة بن الوليد المخزومي عن أبي عن معدة بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتوضأ فلقيت ثوبانا في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. وقال إسحاق المنصور معدة بن طلحة قال: أبو عيسى بن أبي طلحة أصح. قال أبو عيسى: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من التابعين الوضوء من القي والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس بالقي والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث. وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب، وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال: عن عيسى بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي. وقال: عن خالد بن معدان وهو وإنما هو معدان بن أبي طلحة. باب الوضوء بالنبيذ. قوله رحمه الله: باب الوضوء بالنبيذ. النبيذ شراب يطرح فيه تمر ونحوه ثم يشرب. شراب يطرح فيه تمر ونحوه ثم يشرب قبل أن يشتد، يعني ما لم يسكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره. وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ تأمم أحب إليه. قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى يقول: قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قوله عن أبي فزارة: ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي اسمه راشد بن كيسان العبسي، اسمه راشد بن كيسان العبسي. هنا قال: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية عند غير هذا الحديث. وهذا الحديث مما عد في المنكرات. كيف يجتمع هذا مع الثناء اللي على أصحاب ابن مسعود الذي ذكره عبيده السلماني فقال: لا يصدق عن علي إلا أصحاب ابن مسعود وغيره من أهل العلم، حتى قال ابن القيم: أصحاب ابن مسعود سرج أهل الكوفة، وذكر أنه لا يوجد فيهم إلا الثقات. هذه قاعدة، الأصل في أصحاب ابن مسعود أنهم ثقات، والذي لا يعرف حاله يكون من التابعين الذين حدثوا بأحاديث مستقيمة، فأقل أحوالهم حسن حديثهم. وهذا أعجب شيء جاء في رواية أبي زيد هذا عن ابن مسعود وعد منكرا. ما الجواب؟ الجواب ذكره البخاري، قال: لا أعلم سماعا لأبي زيد من ابن مسعود، هو ليس من أصحابه، وإنما روى عنه مرسلا يعني منقطعا لم يلقه. فتبقى القاعدة المشهورة على يعني عمومها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة من اللبن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال: إن له دسما. وفي الباب عن سعد بن سعد السعدي وأم سلمة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن. باب في كراهية رد السلام غير متوضئ. قال حدثنا صنع علي بن محمد بن بشار كلاهما قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري وعن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول. وقد فسر بعض أهل العلم ذلك وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وفي الباب عن المهاجم بن القنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء رضي الله عنهم. باب ما جاء في سؤر الكلب. قوله رحمه الله باب ما جاء في سؤر الكلب. السؤر هو الفضلة الباقية من طعام أو شراب. السؤر هو الفضلة الباقية من طعام أو شراب. لهذا عند أهل العربية سائر بمعنى باقي وليست بمعنى جميع، فلا يقال جاء سائر القوم على إرادة جميع القوم، وإنما يقال جاء فلان وسائر القوم يعني وبقية القوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سوار بن عبد الله العنبري وقال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا بلغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن وقال أخراهن بالتراب وإذا بلغت فيه الهرة غسل مرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا بلغت فيه الهرة غسل مرة. وفي الباب عن عبد الله بن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أولاهن أو قال أخراهن هذا مما يقدر عند أهل الحديث ولا يكتب، فإذا كانت أو للشك لا يصح أن تقرأها أولاهن أو أخراهن، فإنما تقول أولاهن أو قال أخراهن لأنه شك فيما قال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سؤر الهرة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة ابنة كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغل الإناء حتى شربت. قالت كبشة فراني أنظر لي فقال تعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده مثل الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم لم يروا بسوء الهر لباسا، وهذا أحسن شيء في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. باب في قوله رحمه الله عن حميدة ليس في رواته امرأة اسمها حميدة سوى هذه المرأة حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية. حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المسح على الخفين. قال حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه قال بال جيب بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسعيد بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وأبي بن عبادة ويقال ابن عمارة. قال أبو عيسى حديث جرير حديث حسن صحيح. ويروى عن شارب بن حوشب أنه قال رأيت جرير بن عبد الله توضى ومسح على خفيه فقلت له بذلك. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى ومسح على خفيه فقلت له قبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما أسمت إلى بعد المائدة. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي وعن مقاتل بن حيان عن شارب بن حوشب عن جرير وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شارب بن حوشب عن جرير. وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر مسح الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. وذكر جرير في حديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين بعد نزول المائدة. باب المسح على الخفين المسافر والمقيم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد المسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو الميمون عن أبي عبد الله الجدني عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مسح الخفين فقال المسافر 3 والمقيم يوم وليلة. وذكر عن يحيى بن معين أنه صح حديث خزيمة في المسح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفان بن عساد وعوف بن مالك وابن عمر وجرير رضي الله عنهم. قال حدثنا الناد قال حدثنا محمد بن عاصم بن أبي النجور عن زيد بن حبيش عن صفان بن عساد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قال أبو عيسى هذا حديث حديث حسن صحيح، وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد بن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. فقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. قال أبو عيسى ووقع ابن علماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا يمسح المقيم يوما وليلة المسافر ثلاثة أيام ولا يليه أنه قد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا بالمسح الخفين، وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح. وقد روي هذا الحديث عن صفاء بن عسال أيضا من غير حديث عاصم، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال حديث خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح حديث صحيح. قوله عن زر بن حبيش ما قاعدته؟ ليس في رواة من اسمه زر سوى زر ابن حبيش الكوفي، ويشتبه بدل الزايد دال يصير ذر. من هو ذر عندهم؟ المرهبي أحسن. ويشتبه بذر وهو ذر بن عبد الله المرهبي، وليس عندهم من اسمه ذر سوى ذر بن عبد الله المرهبي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المسح الخفين أعلاه وأسفله. قال حدثنا أبو الوليد دمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد، وهذا حديث معلوم لم يسند عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمد عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومذكر فيه المغيرة. باب في المسح على الخفين ظاهرهما. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن عمرة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين على ظاهرهما. قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن، وحديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن المغيرة ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد وقال محمد وكان مالك يشير من عبد الرحمن بن أبي الزناد. باب في المسح على الجوربين والنعلين. قال حدثنا النادو محمد بن غيلان كلاهما قال حدثنا وكيع عن سفيان بن قيس عن زيد بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كان ثخينين. قال أبو عيسى سمعت صحيح عن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة بمرضه الذي مات فيه فدعا بما فتوضع عليه جوربان ومسح عليهما، ثم قال فعلت اليوم شيئا لما كنت أفعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين. وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه. قوله رحمه الله عن هزيل بن شرحبيل ليس في رواتهم من اسمه هزيل سوى هذا الراوي وهو هزيل ابن شرحبيل ابن شرحبيل الأودي، هزيل بن شرحبيل الأودي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والعمامة. قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم مسح على الناصية وعمامته ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان أو لعب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي موتر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى علي المغيرة من شعبة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنس وأبي يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة. قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيعا بن جراح يقول إن مسح على العمامة يجزئ للأثر. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه عن العمامة، وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. قال حدثنا الناد قال حدث عن أيوب المسلمين عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. قال حدثنا أختي مسعي قال حدثنا بشر المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسين قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن مسح على الخفين وقال السنة يا ابن أخي، وسألت عن مسح على الإمامة فقال أمس شعر الماء. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.